ربنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنك بارك الله فيك أنك يا أخي إذا اتصلت ماء زائدة من الأحرف المتغجمة ماذا يكون الحكم؟ يبطل عملها ما عدا ليس فيجوز الإعمال ويجوز الإجمال عندك منصوب بالزائدة ماذا أخرج؟ قلنا الأولى أن نعبر بالكافة أخرج الموصولة والمصدرية فإن الموصولة والمصدرية تكون اسم لها الموصولة والمصدرية تؤول معها مع ما بعدها المصدر وهو الاسم أحسنت لماذا بطل العمل يا أخي؟ عند دخول ماء لماذا بطل العمل؟ استنت لذهاب الاختصاص استنت بارك الله فيك يقول الأخ ذهب العمل لذهاب الاختصاص لأن أصبح تدخل بعد اتصال ماء على الإسمية والفعلية إنما الله إله واحد هذه على الإسمية والفعلية إنما يوحى إلي استنت دخلت على الفعلية والإسمية إلا ليس يا أخي لماذا استثنى ليس يزهر؟ أنت لعلم ذهاب اختصاصها ولذلك قالوا يبقى لها العمل ويجوز الإهمال قياسا على فاتها نعم تذكر شاهدا يا أزهر على العمل والإهمال في ليس جاء بيت من الشعر جاء فيه الإعمال رؤية بالإعمال ورؤية بالإهمال في ليس ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي أحسنت فهذا البيت جاء فيه الإجمال وجاء فيه الإعمال وقال الشاعر هذا يعني ترقان يمامه لهذا البيت يا أخي عندك هل كما يقول رحمه الله تعالى أن الإعمال أو إن الإعمال لم يسمع إلا في ليت الإعمال والإهمال قالوا إلا ليت فقط جزء فيها الإعمال والإهمال لأنه سمع فيها هذا وهذا هل الأمر كذلك أنه لم يسمع الإعمال والإهمال إلا في ليت فقط فقط حق الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم حصل الإعمال أو حصيان إعمال في إنما نعم زيدا قائم وأيضا الزجاج يقول العرب تقول إنما زيدا قائم وتقول لعلما بكرا جالس قال العرب تقول هذا لكن الذي هو ابن عقيل المحكي هو إنما زيدا قائم حكاه الأخفش والكسائي إذن الإعمال المحكي في غير ليس لكنه قليل في إنما إعمال بإن قليل جدا لذلك حكم عليه ابن عقيل بالشذوذ لا ما أحكي عن العرب عندك يا أخي عند الإعمال ليس ما زيدا قائم عند الإعمال ماذا تكون ما ليس ما زيدا قائم ما هي ما كافة أي شيء لا إله إلا الله زائدة نعم أحسنت وليس بكافة زائدة وعند الإهمال كافة أحسنت ورحمة الله إنما صنعوا كيد ساحر ما هي ما يا أخي إنما صنعوا كيد ساحر هذه الآية قرأت بكيد وكيد قراءة كيد ما هي ما إنما صنعوا كيد ساحر زائدة صح ولا هيك زائدة هو هيك أو موصولة أو مصدرية إنما صنعوا كيد ساحر موصولة وإن هنا عاملة نعم إنما صنعوا كيد قراءة الرفع ما هنا موصولة وهي اسم إن وكيد خبرها كيد خبره الجملة صنعوا صلة الموصول لا محلها من الإعراب والعائد محذوف ومعنى الكلام إن الذي صنعوه كيد ساحر أحسنت، وإنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر بنصب كيد كافوا مكروه أحسنت، يكون ما هناك هاسة لإنه في قراءة النصب، أما في قراءة الرفع كيد وعلى نعمان وما موطونة وجزء تكون مصدرية أيضا. طيب وأنت يا أخي ما هي ما في قوله والله ما فارقتكم قانيا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون، ما ناسية لكن ما يقضى فسوف يكون ناسية، والله ما فارقتكم قانيا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون. السلام عليكم. موصولة نعم موصولة نعم، حصل له وهم في القطر ومثل بهذا على أن ما هنا كافة، على أن ما كافة، وهذا ليس بالصحيح، وإنما الصحيح في هذا البيت أن ما هنا موصولة وهي اسم لكن، اسم لكن، وقد درج على هذا في الأوضح ومثل به على أن ما موصولة في الأوضح، أما في القطر فحصل له واحد. كيف؟ أي نعم، هكذا قال الصبان، هكذا قال الصبان، قلنا لك ممكن أن يحمل على القاد، لكن أنت في كتابتك تكتبها مفصولة الموصولة. نعم. طيب يا أخي إذا خففت إن فما الحكم؟ إذا خذبت إن فما الحكم؟ وجب الإهمال. نقيوان لا يجتمعان. وجب الإهمال والإعمال. كيف هذا؟ أنت يكثر الإهمال ويقل الإعمال. أكبر شاهدا عن الإهمال والإعمال. وكل نفس لما عليها حافظ. هذا على الإهمال. وعلى الإعمال من كل لما لا يوفينهم ربك أعمالهم، فانت على الإعمال، وأنت أخطأنا قلنا لما ما هو خطأ، اللهم سبق لسان وإلا واضح الأمر، يعني قلنا لما جار ومجرور صح عند الإعمال، من كل لما هو الخبر، لا هذه اللام ما إيش لام التوكيد أو لام الابتداء، وما هي الخبر، ما اسم موصول هي الخبر، أما اللام هذه ما تعمل شيئا، اللام هذه ليست بجارة، فالموصول هو الخبر، الموصول هو الخبر، أما اللام هذه فلام الابتداء لا تعمل شيئا، ولا واضح. صبر الله يهديك، صبر خلنا ونسى. وأنت يا أخي قال وتلزم اللام في خبرها، متى تلزم اللام في خبرها؟ متى؟ هات هات أنت إذا أهملت، إذا أهملت وإيش؟ إذا أهملت واحد ثاني ولم يظهر المعنى، أهملت ولم يظهر المعنى، فهنا في هذه الحالة واجب أن تأتي باللام. ماذا تسمى هذه اللام يعني؟ ماذا تسمى اللام هذه؟ الذي يؤتى بها وجوبا، ماذا تسمى عندهم او عند بعضهم؟ نعم تسمى ايش؟ الفارقة، تسمى لام الفارقة. فرقت بين ماذا؟ هات يا اخي هات، فرقت بين ماذا؟ الله اكبر، كيف بين من التي تعمل ومن التي لا تعمل؟ وبين العلم المخصصة، صح هذا، هات غير هذا، ثم حضرت ما نسيت عنه، هذا بين إن الناجية وإن المخصصة، تفرق بين هاتين، بين إن الناجية وبين المخصصة، لأن هناك إن ناجية تشبه إن المخصصة في الصورة، تشبه وإن المخفف من صورة. فإذا قلت إن زيد قائم فهذا المثال إيش فيه؟ إشكال. ما ندري هل أردت النفي ما زيد قائم أم أردت إيش؟ الإثبات. لأن أكثر العرب يا أخوان يهمل إن النافية ما تعمل إلا في لغة من؟ إن النافية ما تعمل إلا في لغة من؟ في لغة أهل العالية. وإلا أكثر العرب على أنها لا تعمل. لذلك ذهب البصريون على عدم إعمالها. ذهب البصريون على عدم إعمال ما إن النافية، لأن أكثر العرب على هذا أن إن النافية لا تعمل. فإذا قلت إن زيد قائم فهذا فيه إيش؟ لبس. ما ندري هل أردت النافية وأردت إيش؟ الإثبات. لكن لو عملت على لغة أهل العالية إن النافية هذه وقلت إن زيد قائما ما فيه لبس هنا، لأن معنى الكلام ما زيد إيش؟ قائما لوجود الإعمال. لكن أكثر العرب على إهمالها. فلذلك إذا أهملت إن هذه المخففة وأيضا جاءت هناك على لغة أكثر أهل العرب إن الناشية يلتبس علينا، ففي هذه الحالة لابد أن نأتي باللام وجوبا، لابد أن نأتي باللام وجوبا للتفريق بين الناشية وبين المخففة. كيف يعني من أي ناحية؟ لا بس كيف الغامة زين؟ ما فهمت ايش تريد اقول. ما تدخل الى خفية الا في الغالب عن الافعال الناسخة. القامة زين. نعم. قلنا اذا خففت يعني لا تدخل الا في الغالب، في الغالب على الافعال الناسخة. والغامة الافعال الناسخة. لا. وانما سمع قليلا دخولها على غير الافعال الناسخة. شلت يمينك ان قتلت انا مسلما حلت عليك عقوبة المتعمدين. هنا دخلت على فعل غير ناسخ وهو قتلت. شلت قالوا شلت الصواب شلت. شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمدين. شاهد أنها دخلت على فعل غير ناسخ، وإلا الغالب أنها إذا خففت إن تدخل على الأفعال الناسخة، وهذا من غير الغالب. فعلى هذا لا نقول إن قام زيد، لا، هذا على خلاف الأصل. والناس تدخل لو دخل يعني على زيد. تدخل على زيد. نعم. تدخل على زيد. نعم على زيد. يزينك لا نفس. نعم. إن يزينك لنفسك وإن يزينك لهي. واضح. سمع أيضا هذا دخول على فعل غير ناسخ. إن يزينك لنفسك وإن يزينك لهي. لا ما تعمل إذا دخلت على فعل، ما تعمل أبدا. وإنما يجوز فيها الإعمال والإهمال إذا دخلت على إيه؟ على الأسماء. فدخوله على غير الناسخ قليل جدا، قليل. ما نحاول أننا لا نستعمله في كلامنا لأنه قليل. أحسنت. بقي عملها وجوبا ويكون اسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة سواء كان فعلية أو اسمية. فهمت؟ مثال على اجتماع الشروط هذه. علم أن سيكون منكم مرضى، وتعرف بسبوقها العلم أو الظن في الغالب. نعم. أو بعدها فعل جامد أو جملة اسمية أو فعل متصرف في الدعاء، فهنا تكون مخصصة من السبيلة. هذا الدرس مهم جدا إن شاء الله، حتى لو راجعنا وتأخرنا فيه لا بأس. كيف؟ حسبوا أن لا تكونوا جاءت قراءة فتنة أو فتنة. نعم. حسب وظن وهذا وغير من هذه الأشياء. ظننت أن لا يقوموا إذا أهملتها، لأن عند الظن يجوز فيها الإعمال، يجوز فيها أن تكون مخففة من الثقيلة. عند دخول الظن أو عند سبقها بالظن يجوز لك أن تجعلها المصدرية التي تنصب الفعل، ويجوز أن تجعلها المخففة من الثقيلة. عندما تسبق بظن يا أخوان يجوز أن تكون بس أن تكون المصدرية، ويجوز أن تجعلها المخففة من الثقيلة. فإذا أردت المخففة من الثقيلة قلت إيش؟ ظننت أن لا يقوم زيد. ظننت أن لا يقوم، ترفع الفعل وجوبا، لأن المخففة من ماذا؟ من الثقيلة. فتقول ظننت أن لا يقوم زيد. وإذا جعلتها الناصب للفعل قلت ظننت أن لا يقوم إيش؟ زيد. فإذا سبقت بظن يجوز لك هذا وهذا. واضح. أما عند السبق بعلم فواجب أن تكون إيش؟ المخففة من الثقيلة. إذا سبقت بعلم واجب أن تكون المخففة من الثقيلة. أما إذا سبقت بظن فيجوز هذا وهذا. طيب انتهينا من هذا. وكأن عند من عندك يا أخي هذا كله كأن السؤال واضح محذور تقديره إذا خففت ما حكمها. أحسنت عملت كأن وجوبا. نعم يجوز أن يظهر الاسم ويجوز أن يحذى ويجوز أن يكون ضمير شان وغير ضمير الشان بخلاف أن إذا خففت. أحسنت تذكر شاهدا والأكثر إيش حذف الاسم الأكثر حذف الاسم. نعم كان بضية كان بضية تعقم إلى وارد السلم وإيش اللي أخوان من قدمة البيت ويوم توافينا بوجه مقسم كان بضية تعقم إلى وارد السلم. فهذا البيت جاء ببضية بالنصب وجاء بالرفع. هنا الرواية التي أراد المؤلف بالرفع على أن الاسم محذوف تقديره كأنها تقديره كأنها. طيب وهذه يا أخوان كأن أحيانا يجب الفصل أن تفصل عن خبرها بشيء. متى؟ إذا كان الخبر جملة فعلية. إذا كان الخبر جملة فعلية فلا بد أن تفصل عنه إما بلم أو بقد. إذا كان الخبر خبر كأن جملة فعلية واجب الفصل بينها وبين خبرها إما بلم أو بماذا أو بقد. فصلها بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن ماذا بالأمس. ما هي كأن الآن هذه المخففة من ماذا من الثقيلة. كيف عرفت هذا لوجود الفاصل وهو إيه لم لوجود الفاصل وهو لم. فقالوا في هذه الحالة إذا كان الخبر جملة فعلية إذا كان خبر كأن المخففة جملة فعلية واجب الفصل بينها وبين إيه خبرها إما بلم أو إيه أو بقد. مثال لم كأن لم تغنى بالأمس. وأيضا مثل قول الشاعر كأن لم يكن بين الصفا كأن لم يكن بين الحجون. نعم كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سامروا. الشاهد الآن كأن لم يكن الشاهد هنا فصلت بين كأن وبين الخبر بماذا بلم. أما مثال فصلها بقد كقول الشاعر أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي وكأن قدي. أجل الفاصل الآن قد أي وكأن قد زالت الخبر محذوف تقديره ماذا زالت واضح. فالآن كان إذا كان خبرها جملة فعلية قلنا واجب إيه واجب الفصل إما بلم أو ماذا أو بقد. مثال قد هذا البيت المتأخر أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أي التقدير وكأن قد زالت لماذا وجب الفصل؟ قالوا واجب الفصل هنا. لماذا أوجب الفصل إذا كان الخبر جملة فعلية؟ قالوا للتفريق بين كان المخففة وكان التي أصلها الكاف حرف جر وعن ماذا المصدرية. قالوا لأجل هذا وجب الفصل. لماذا وجب الفصل يقال بلم أو بقد؟ قالوا للتفريق بين كان المركبة من الكاف ومن أن المصدرية وبين كان المخففة من ماذا من الثقيلة. فإذا رأيت الفاصل هذا مباشرة حكمت على أن كان بأنها أوتاني. إذا رأيت الفاصل بين كان وبين الفعل مباشرة حكمت على كان بأنها ماذا المخففة من الثقيلة. وإذا لم ترى الفاصل ما وجد فاصل بين كان وبين الفعل هذا تقول هذه الكاف حرف جر وأن حرف مصدر ونصب وأن حرف مصدر وماذا ونصب. واضح الآن. فإذا رأينا الفاصل مباشرة حكمنا على أن كأن هذه المخففة وإذا لم نرى الفاصل حكمنا بالتأكيد قلنا الكاف حرف جر وأن مصدرية. واضح إن شاء الله يا أخوان. فواجب الفصل إذا كان الخبر جملة فعلية. نعم كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سامر. شاهدنا لم الفصل بلم مباشرة نقول بأن كان مخففة واسمها محذوف كأنه والجملة خبرها. واضح هذا الفصل بلم والفصل بقد هو البيت الآخر الذي ذكرناه. لا ما في لها يعني ما فيه إلا هذان الحرفان يفصل بهما يعني لم وقد لم وقد فقط غير هذين لا. بسم الله أخوان نأخذ دقة. لو لا الفصل بلم وقد بلم وقد ظن للتفريق بين المركبة من الكاف والعين المصدرية وبين المخففة، لذلك واجب أن تأتي بالفاصل هنا. بسم الله نأخذ دقة. قال رحمه الله تعالى قال فصل: وأما لا التي لنفس الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، هذه لا تعمل عمل ماذا؟ عمل إلا كما سيأتي إن شاء الله من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وتقدمت معنا لا تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، وتلك قلنا ماذا؟ هل هي لنفي الجنس على سبيل التنصيص؟ لا، وإنما تنفي الجنس على سبيل الظهور وماذا؟ والاحتمال، على سبيل الظهور والاحتمال. قلنا على سبيل الظهور ما معناه؟ أي هذا الأمر ظاهر فيها، لأن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، مع ذلك فهي تحتمل شيء آخر وهو إيش؟ أنها لنفي ماذا؟ الوحدة. لكن احتمالها لنفي الوحدة قلنا ماذا؟ مرجوح. احتمالها لنفي الوحدة مرجوح، واحتمالها لنفي الجنس ماذا؟ راجح. أما التي لنفي الجنس فهي لا تفيد إلا إيش؟ إلا هذا، لأنها تنزل الجنس على سبيل التنصيص. تنزل الجنس على سبيل التنصيص، تقول على سبيل التنصيص أي أن النفي يستغرق جميع الأفراد، عند قولي على سبيل التنصيص أي أن النفي يستغرق جميع الأفراد. أي أن النفي يستغرق جميع الأفراد، أي أنها تكون نصا في هذا الأمر، تكون نصا في استغراق جميع ماذا؟ جميع الأفراد، لا يتخلف أحد، لا يتخلف أحد. فإذا قلت لا رجل في الدار معناه ماذا؟ أنك نفيت الكينون عن هذا الجنس في الدار، نفيت الكينون عن وجود الجنس في ماذا؟ في الدار، أي لا يوجد من هذا الجنس في ماذا؟ في الدار. ممكن أن يوجد من جنس آخر وهو جنس ماذا؟ النساء. أما من جنس الرجال فلا يوجد أحد البتة، واضح الآن؟ فهي تنفي الجنس على سبيل التنصيص، أي أن النفي يستغرق جميع الأفراد، لا يتخلف أحد. ونفيها للجنس يا أخوان ليس الجنس نفسه هو الذي ينفى، وإنما الذي ينفى ما هو؟ الخبر. الذي ينفى هو الحكم، وهو ماذا؟ وهو الخبر. فتقول عند قول لنفي الجنس أي لنفي الخبر عن الجنس، عند قول لنفي الجنس أي لنفي الخبر عن الجنس، أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها، أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها. واضح قولك الآن لنفي الجنس، ما معنى نفي الجنس؟ هل الجنس نفسه هو الذي ينفى؟ جنس ذات الآن ما ينفى، الذوات ما تنفى، وإنما الذي ينفى هو الخبر عن هذا الجنس. لا رجل في الدار، ماذا نفيت الآن؟ إيه وجود الرجل ماذا؟ في الدار. لا الرجل نفسه هو الذي ما يوجد، لا، وإنما نفيت وجود هذا الجنس في الدار. واضح؟ قالوا لأن الذوات لا تنفى، وإنما الذي ينفى هو الحكم، الذي ينفى هو ماذا؟ هو الحكم. فقولك لا رجل في الدار أي نفيت حكم وجود ماذا؟ الجنس هذا في الدار، هذا معنى. طيب تقول بعدها نصنا سبتم أي نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصنا ونفيه عن الجنس، ونفيه أي نفيه الخبر، ضمير يعود على الخبر، ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده، ونفيه ضمير يعود على الخبر يا أخوان، ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده، ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده. الصفان الثاني صفحة 2 طيب هذا معنى يا أخوان لنفي الجنس، أي لنفي الخبر عن ماذا؟ عن الجنس. فعلى هذا قول المؤلف هنا ولا التي لنفي الجنس، فكلامه على تدبير مضاد محذوف، اي لنفي حكم ماذا؟ الجنس. فقوله هنا لا لنفي الجنس، نقول بعد ما ذكرنا هذا الكلام يكون كلام المؤلف هنا على تدبير مضاد محذوف، والتدبير ايه؟ ولا التي لنفي حكم ماذا؟ حكم الجنس. يكون التدبير ولا التي لنفي حكم ماذا؟ حكم الجنس، لانك عرفت ان الذوات لا تنفى، وانما الذي ينفى ماذا؟ الحكم، وهو امر معنوي، وهو امر ماذا؟ معنوي. فقولك على هذا لا رجل في الدار، ما معنى؟ انك نفيت الكينونة، اي وجود الجنس ماذا؟ في الدار. فماذا نفيت الان؟ نفيت الحكم، نفيت الحكم عن هذا ايش؟ عن هذا الجنس، نفيت الحكم عن هذا الجنس. فما هو الحكم في قولك لا رجل في الدار؟ الحكم هو ماذا؟ حكم وجود الجنس هذا في ايش؟ في الدار، لا يوجد. اي من في هذا الحكم عن هذا الجنس؟ فعلى هذا هل يجوز بعد هذا ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان؟ هل يصح هذا؟ لماذا لا يصح؟ لانك اصلا قد نفيت الجنس على سبيل ماذا؟ التنصيف، اي الاستغراق. اي ماذا؟ الاستغراق. فلا يجوز ان تقول لا رجل في الدار بل ماذا؟ بل رجلان. وهل يجوز ان تقول لا رجل في الدار بل امرأة؟ يجوز او يجوز؟ لماذا؟ لانك استثنيت من جنس اخر غير الجنس المتقدم، استثنيت من جنس اخر غير الجنس المتقدم. اما ان تستثني من الجنس المتقدم فلا يجوز. لماذا؟ لانك عرفت ان لا هذه النافذة الجنس تكون على سبيل ايش؟ التوصيف، اي استغراق هذا الجنس، استغراق جميع افراده. لكن في لا التي لتعمل عمل ليس لا رجل في الدار، هل يجوز ان نقول بالرجلان؟ يجوز. لماذا؟ لان نفي الجنس ليس على سبيل التنصيف، وانما هو على سبيل الظهور والاحتمال، فيجوز فيها ولا يجوز في لا التي لنفي الجنس. هذا معنى الكلام. الطرف واضح، تلك تعمل عمل ليس ترفع وتنصف، وهذه تعمل عمل إنا تنصف وترفع. نعم. وأيضا فرق معنوي، تلك ليش؟ لنفي الجنس على سبيل ماذا؟ الظهور والاحتمال فقط. أما هذه ايش؟ أو تلك نقول إذا نفت الجنس إنما يكون نفيها الجنس على سبيل الظهور وماذا؟ والاحتمال. وهذه إذا نفت الجنس يكون نفيها الجنس على سبيل التنصيف، أي أنها تنص في هذا الأمر. نعم، أي تستغرق جميع الأفراد، تنص على جميع الأفراد. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس. وقلنا المراد بالجنس هنا أي حكم الجنس، حكم الجنس. أما الجنس نفسه فلا ينفى، فكلامه على تقدير مضاف أي لنفي حكم الجنس على سبيل التنصيص. وقلنا معنى التنصيص ماذا؟ ما معنى التنصيص؟ نعم، أي أن تستغرق جميع ماذا؟ الأفراد. أحسنت. قال: وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر. نعم، كما يقول رحمه الله تعالى: تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وسيأتي الكلام على اسمها إن شاء الله ماذا يشترط فيه. فهي تشبه إن في أمور، تشبه إن ماذا في أمور، منها أن لا هذا الجنس تدخل على ماذا؟ على الأسماء، مثل إن، إن تدخل على ماذا؟ على الأسماء. وكذلك منها ماذا يا أخوان؟ أن لها الصدارة مثل إن، أن لها الصدارة مثل ماذا؟ مثل إن. فعلى هذا يكون الحمل الآن من باب حمل النظير على إيه؟ على النظير. فهي تشبه إن بأشياء، منها إيش؟ هذه لا، قالوا تشبه إن بأشياء، منها أن لها الصدارة كإن، وإن لها الصدارة، ومنها أنها إيش؟ تدخل على الأسماء. والكلام على لا النافية للجنس، أن هناك لآيات أخرى قد تدخل على الأفعال، تدخل على الأفعال، لكن لا النافية للجنس لا تدخل إلا على ماذا؟ على الأسماء. ومنها أيضا كذلك أنها تفيد إيش؟ التوكيد كإن، أنها تفيد التوكيد كإن، إن تفيد التوكيد. ماذا توكيد أي شيء؟ الإثبات. ولا النافية للجنس تفيد توكيد ماذا؟ توكيد النفي. واضح الآن؟ فهي تشبه إن في هذه الأمور الثلاثة: الأول أنها تدخل على الأسماء كإن، والثاني لها الصدارة كإن، والثالث أنها للتوكيد كإن، إلا لتوكيد الإثبات ولا لتوكيد النفي. واضح؟ فهذه أمور أشبهت فيها لا النافية للجنس إن، فهي تعمل عملها. نعم، تراجع من هنا هذا تسرع عليها. قال وتعمل عمل إنا فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. بهذا الشرط يا أخوان أن يكون الاسم والخبر نكرتين. أما اشتراط الاسم أن يكون نكرة لأجل ماذا؟ حتى تكون النكرة في سياق التي تفيد ماذا؟ العموم. فلأجل هذا لن تكون نازل الجنس إذا وقع ما بعدها معرفة. هل ستكون نازل الجنس؟ لا. فلذلك اشترطوا في الاسم أن يكون ماذا؟ نكرة. فلأجل أي شيء اشترطوا في الاسم أن يكون نكرة حتى إذا وقع يكون هذا يفيد إيش؟ العموم. لأن النكرة في سياق التي تفيد إيش؟ تفيد العموم. فلذلك بعد ذلك تفيد نفي الجنس. ولماذا اشترطوا في الخبر أن يكون نكرة؟ قالوا لأجل أن لا يخبر بالمعرفة عن ماذا؟ عن النكرة. لأنك لو قلت يجوز أن يأتي الخبر معرفة فماذا سيحصل بعد ذلك؟ أنك ستخبر بالمعرفة عن ماذا؟ عن النكرة. وهذا لا يصلح. وهذا لا يصلح. فلذلك قال المؤلف هنا يشترط لاسمها وخبرها أن يكونا نكرتين. وإنما اشترط لاسم أن يكون نكرة فمن أجل ماذا؟ من أجل العموم حتى إذا وقع بعد النفي أفاد إيه؟ أفاد العموم. لأن النكرة في سياق النفي تفيد إيه؟ العموم. ولماذا اشترطوا بالخبر أيضا أن يكون نكرة؟ حتى لا يقع الإخبار بالمعرفة عن إيه؟ عن النكرة. فلذلك قالوا لابد أن يكون الاسم والخبر نكرتين. طيب ماذا تقول يا أخي في قول عمر قضية لا أبا حسن لها؟ هنا جاء معرفة الاسم قضية لا أبا حسن لها. ماذا تقول بهذا يا أخي؟ هو مسموع العرب. يعني تكون يعني نعم لك حدث كان لكن ما لك كيف لازم هنا؟ لا أبا حسن عمل عملت عمل ايش معنى؟ عمل ليس السلام على عمل إنك يعني عملت عمل إنا ولا عملت لا لا يخرج على أي شيء هذا عبد ربه ما هو وجه حدث مضاف. نعم هذا يا اخوان المثال يؤول بحذف مضاف لا يتعرف بالاضافه لا بد من هذا. فاول هذا المثال قالوا بحذف مضاف لا يتعرف بالاضافه والتقدير قضيه لا مثل ابي حسن لها. قضيه لا مثل ابي حسن لها واضح ان شاء الله. فهذا المثال المسموع قالوا يؤول على حذف مضاف لا يعرف بالاضافه. انتبه الان الى هذا التعبير على حذف مضاف لا يعرف بالاضافه مثل هذا الاجله لا تعرف بالاضافه مثل فتقول ايش مع التقدير قضية لا مثل ابي حسن لها فحذف المضاف الاصل واقيم ايش المضاف اليه وهو ابا فقيل ماذا قضية لا ابا حسن لها والا الاصل ايش لا مثل ابي حسن لها. فهذا المثال يخرج على هذا يا اخوان لان الاسم لا بد ان يكون نكرة وما جاء معرفة يؤول بهذا التأويل الذي سمعته واضح ان شاء الله. فلا ينخرم علينا اشتراط تنكير الاسم لا ينخرم علينا اشتراط تنكير الاسم لان هذا مؤول. قال بشرط ان يكون اسمها وخبرها نكرتين وان يكون اسمها متصلا بها لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ولو كان الفاصل الخبر ولو كان الفاصل الخبر. فعلى هذا اذا قلت لا في الدار رجل هل تقول رجلا؟ لا في الدار رجل هل يصح الاعمال هنا؟ أنت عمل عمل إنا هل يصح؟ لا في الدار رجل هل نقول رجل بالإعمال؟ ما يصح. لماذا؟ لوجود الفاصل لوجود الفاصل ومن اشتراط إيش؟ من اشتراط لا هذا أن يكون اسمها ماذا؟ متصلا بها أن يكون اسمها متصلا بها. أما إذا فصل عنها فلا تعمل بل تهمل كما سيأتي إن شاء الله. قال وأن يكون اسمها متصلا بها فإذا فصل أهمله كما في المثال لا في الدار رجل. فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرف منصوب لا الحكم ماذا الاسم لأن اسمه على أقسام قد يكون مفردا وقد يكون مضافا وقد يكون شبيها بالمضاف كما تقدم معكم في التحفة. هذه هي أحوال الاسم إما أن يكون مضافا وإما أن يكون مشبها بالمضاف وإما أن يكون مفردا. فإذا كان مضافا أو مشبها بالمضاف فما الحكم؟ قال الحكم أنه معرب منصوب أنه معرب ماذا؟ منصوب. وإذا كان مفردا تقدم معكم في التحفة فما الحكم؟ هذا تقدم في التحفة مراد يعني يعرف بسرعة نمشي عليه أنه يبنى على ما ينصب به واضح إن شاء الله. الذي درس التحفة وأتقن التحفة وما يشاء يعرف هذا. فالآن أحوال الإسلام أن يكون مضافا أو مشبها بالمضاف أو مفرد. قال رحمه الله تعالى: فإن كان اسمه مضافا أو مشبها بالمضاف. طيب، وقوله مضاف يا أخوان مضاف إلى نكرة مثله، واضح الآن؟ مضاف إما أن يكون مضاف إلى نكرة مثله، أما أن يضاف إلى معرفة فليس من هذا الباب، مضاف إلى نكرة مثله، أما إذا أضيف إلى معرفة فليس من هذا الباب، لأنه يتعرف لماذا؟ بالإضافة. فعلى هذا لو قلت لا غلام زيد في الدار، هل يصح هذا لا غلام زيد في الدار؟ ما يصح. لماذا؟ لأن غلام أصبح إيش؟ معرفة، كتب التعريف من المضاف إليه. فعلى هذا قوله مضاف أي مضاف إلى نكرة، مثل لا غلام رجل في الدار، لا غلام رجل ماذا؟ في الدار. أو نفس المضاف هذا لا يتعرف بالإضافة، نفس المضاف هذا لا يتعرف بالإضافة وإن أضيف إلى معرفة، مثل لا مثلك أحد، لا مثلك إيش؟ أحد. فهنا ما يقول الشخص هنا مثل معرفة لأنه أضيفت الضمير، لا، كما تقدم معكم أن مثل إذا أضيفت لا تعرف، أن مثل إذا أضيفت إلى معرفة لا تعرف. فإذا قوله مضاف نقول إما أنه مضاف إلى نكرة مثل لا غلام رجل في الدار، أو نفس هذا المضاف لا يتعرف بالإضافة مثل إيش؟ لا مثلك أحد، لا مثلك إيش؟ أحد. فهذا يشمله أيضا. قال أو مشبها بالمضاف، ما هو المشبه المضاف؟ تقدم معكم في التحفة أيضا، هو الذي استوصل به شيء من تمام معنى، هذا هو المشبه بالمضاف، يعني أشبه المضاف في هذا الأمر أنه اتصل به شيء من تمام معنى المضاف، لذلك قيل به مشبه بالمضاف. فاكر لماذا سمي مشبه المضاف؟ إن شاء الله سنذكر فائدة. قال رحمه الله تعالى: أو مشبه بالمضاف فهو معرب منصوب، سواء كان بالفتحة أو ما نادى إيش عنها. قوله فهو معرب منصوب سواء كان بالفتحة أو ما نادى عنها، مثال الفتحة سيأتي الآن، وما نادى عنها إن شاء الله نذكره. قال: فهو معرب منصوب نحو لا صاحب علم ممقوت. لا ناجل الجن أعمل عمل إلا صاحب اسمها منصوب، نعم ساعدنا، أنت دخلت على ساعدنا، لا ما هو هذا، ساعد اسمنا، الاسم هنا جاء مضاف فهو معرب منصوب، الاسم هنا جاء مضاف فهو معرب منصوب، قلنا منصوب سواء كان بالفتحة هذا المثال أو بما نابع عن الفتحة كالكسرة مثل لا طالبات علم ممقوتات، لا طالبات علم ممقوتات، فمن يعرف هذا؟ هو لا طالبات علم ممقوتات، ممقوت بمعنى ممقوت لا نافية، اسمها منصوب على مترسمي كسرة لأنه إيش؟ جمع مؤنث، وعلم مضاف إليه وممقوتات خبر. أو ماذا أيضا مما ينوب عن الفتحة؟ الياء، مثل لا طالبي علم ممقوتان، لا طالبي علم ممقوتان، فمن يعرف لا طالبي علم؟ لا نجل جنس، وطالبي إيش؟ اسم لا منصوب على الفرصي الياء، وطالبي مضاف وعلم مضاف إليه وممقوتان خبر. وأو ما أيضا كذلك الجمع المذكر مثل لا طالبي علم ممقوتون، لا طالبي علم ماذا؟ ممقوتون كذلك أيضا. بقي معنى ماذا تنوب عن الفتحة؟ الألف، لا أخا جهل موجود، ممقوت هو الجهل ممقوت، لا أخا جهل موجود، واضح؟ هل تشاهد الآن أنه منصوب هنا لأنه مضاف، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأن الألف تنوب عن الفتحة، وأخا مضاف وجهل مضاف إليه. طيب، هذا معنى غلفة ومعرم منصوب سواء كان بالفتحة وما ناب عنها. والمثال الأول على إيش؟ على المضاف، على اسم لا المضاف. قال: ولا قانعا جدلا حاضر. المتاخرين لا نازل الجنس، قانعا اسمها منصوب على مطلقين أصحاب ظاهر على آخر، ما في مضاف لهم، نعم لا طالعا جبلا قالوا ما اتصل به شيء من تمام معناه، هذا الشيء إما أن يكون منصوب به لا طالعا جبلا أو مرفوع به مثل ما حميد فعله، أو جار مجرور متعلق به لا خير من زيد عندنا. فالآن هذا اتصل به شيء من تمام معناه، فما إعراب جبل هذا مفعول به؟ أحسنت، لأنه طالع اسم فاعل عمل عمل فعل. وحاضر خبر، وأنت يا أخيك لا محمود، لا محمودا فعله عندنا، أنت لا محمودا فعله عندنا، لا محمودا، لا نافي الجنس محمود، محمودا اسمها منصوب على الفرنسيه فتح الظاهرة فعله. لا محمودا فعله حاضر او عندنا فعله، اي شعراء فعله فصل دين شيء من تمام معنى. ومريم لبنا ما احسنت، فعله ايه لا نعرفه، فعله نائب فاعل، فعله نائب فاعل، وعندنا هو الخبر. احسنت، ولا خير من زيد عندنا هاني، لا لا سعد، لا خير من زيد عندنا، لا خيرا أحسن على هكذا، لا خيرا من زيد عندنا، لأنه شيء مضاف ينصب. نعم وهو شيء مضاف هذا، ولا حسنا وجهه مثلا عندنا هكذا لا بأس، لا حسن الشاهد هو هذا هو تمثيل بالصغط، لا حسنا وجهه عندهم هي. نعم آه. نعم فاعل لماذا؟ احسنت، فاعل لحسن، لان حسن صفه مشبهه تعمل عمل الفعل عندهم هو الخبر. احسنت بارك الله فيك، فهذا هو الشبيه بالمضاف يا اخوان، ما اتصل به شيء كما سياتي من تمام معناه، اما ان يكون هذا الشيء مرفوع به لا يش محمودا فعله عندنا، او يكون منصوب به لا طالعا جبلا حاضر، او يكون ماذا جار مجرور متعلق به، لا أفضل من زيد عندنا، لا أفضل من زيد ماذا عندنا، الجار مجرور متعلق بماذا؟ بأفضل، وعندنا هو هو الخبر واضح الآن، إما أن يكون مرفوع به أو منصوب به أو جار مجرور متعلق ماذا؟ متعلق به، هذا معنى ما اتصل به شيء من تمام معناه، هذا الشيء إما مرفوع أو منصوب أو مجرور. كيف؟ وبعدين بس حسنا لا بأس، لا بأس، لكن أين الخبر عندنا غصب؟ لا بأس. قال رحمه الله، أيش انتهى الوقت؟ دقيقة ثانية قلنا نشوف. قال والمشبه بالمضاف هو ما اتصل، هذا سهل نكمل حتى هذا، والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، هذا هو المشبه بالمضاف، تقول وسمي بذلك لشبهه المضاف، وسمي بذلك لشبهه المضاف للاستقرار لما بعده، وسمي بذلك لشبهه المضاف